بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. رواه الخمسة. هذا الحديث قبل أن أتكلم عن إسناده، ظاهره النهي عن صيام يوم السبت، وليس كما جاء في حديث الجمعة الإفراد كما جاء في الرواية التي في الصحيحين النهي عن الإفراد، وإنما ظاهره النهي عن صيام السبت مطلقا. وهذا المعنى أو هذا الظاهر له أثر في قبول الحديث وعدم قبوله كما سيأتي. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. أما كون هذا الحديث رجاله ثقات فهذا هو الذي يعني ظاهر رجال والإسناد فإنهم كذلك. وقد سبق المؤلف للحكم على رجال هذا الإسناد بأنهم ثقات الحافظ جمال الدين المرداوي في يعني جمعه للأدلة التي استدل بها فقهاء المذهب، والتي سماها كفاية المستقنع بأدلة المقنع. وذكر ابن مفلح رحمة الله عليه وتبعه من بعده كابنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع وصاحب الكشاف وهو الشيخ منصور البهوتي المصري أن هذا الحديث إسناده جيد. وهنا بس فائدة في قضية أن ما حكم عليه البهوتي بالصحة والضعف فأغلبه إن لم يكن كله مأخوذ من المبدع. كل الحكم على الأحاديث وعلى تخريج الأحاديث فقد أخذها من المبدع لابن مفلح، البرهان بن مفلح. والبرهان بن مفلح يعتمد كثيرا على كلام جده محمد بن مفلح صاحب الفروع وفي غيره. وكذلك يعني البرهان جده لأمه هو الجمال المرداوي صاحب كفاية المستقنع، لأن يعني محمد بن مفلح أخذ بنت جمال الدين المرداوي صاحب كفاية المستقنع، فالبرهان هذا جده لأبيه وذاك جده لأمه. قال: إلا أنه مضطرب. هذا الحكم بأن الاضطراب هو قول النسائي، فإنه قال إن فيه اضطرابا في إسناده وفي متنه، وقد أطال أهل العلم في الحديث على هذا الاضطراب. قال: وقد أنكره مالك، أي قال إن هذا الحديث منكر، بل قد جاء عن إمام مالك أنه قال إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقال أبو داود هو منسوخ. إذن أصبح لنا في هذا الحديث ثلاثة آراء. الرأي الأول توثيق رجاله ومن ثم تصحيح إسناده كما قال ابن مفلح إسناده جيد، ومنهم من رأى ضعف هذا الحديث وإنكاره وتكذيب إسناده كما جاء عن مالك، ومنهم من روى الاضطراب أو نقل الاضطراب وهو التوسط وهو نوع من أنواع التضعيف، ومنهم من رأى صحته لكن عدم العمل به وهو حديث وهو قول أبي داود رحمة الله عليه صاحب السنة. وجه كونه منسوخا هو الحديث الثاني، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فإن قيل بصحة هذين الحديثين كما مشى عليه ابن مفلح وغيره من المتأخرين، فنقول إن للفقهاء طريقتان، أو فإن للفقهاء طريقتين في الجمع بين هذين الحديثين. فمشهور المذهب وهو الذي اعتمده المتأخرون تصحيح الحديث الأول حديث الصماء، فيرون أن الحديث صحيح، وأن هذا الحديث حديث الصماء يدل على كراهة الإفراد فقط، فيرون أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام. والدليل على الكراهة الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، والواو هنا قالوا لمطلق الجمع، أي أنه يصوم هذين اليومين معا، حملوا هذا الحديث على الكراهة. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية التي نقلها عنه ابن القيم، وأما كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم فإنه ليس واضحا بترجيح هذا الرأي، لكن نقلها عن تلميذه وانتصر لها تلميذه من بعده، ولذلك أطال ابن القيم في تضعيف الحديث الأول حديث الصماء من أكثر من وجه. قال إنه يجوز صوم يوم السبت مطلقا، بل ولا يكره، يعني ليس حتى الأفضل عدم، بل لا يكره صوم يوم السبت مطلقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت. ونظر من حيث المعنى، قال إن يوم السبت يوم عيد عند أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم، فإن العيد لا يصام، فخالفهم بالصيام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن يوم الأحد أيضا يوم عيد، ومع ذلك لم يرد حديث قط في النهي عن إفراده أو تخصيصه بالصيام، تدل على أنه لا فرق بين السبت والأحد. ومن جهة ثالثة أن ظاهر الحديث الأول حديث الصماء النهي عن صيام يوم السبت مطلقا، مع أنه ورد في الصحيح إباحة صوم الجمعة والسبت معا، فدل ذلك على أنه يجوز إفراد يوم السبت بالصيام كما هي ظاهر الحديث. والحديث كما قلت لكم ضعفه كبار الأئمة كمالك والنسائي وغيرهم رحمة الله على الجميع. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني أن من كان بعرفة من الحجيج فإنه ينهى عن الصوم، سنتكلم عن دلالة النهي بعد قليل. قال: رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي، أي أنه رأى أن فيه نكارة في الاختلاف عليه، ولذلك أعل ابن القيم هذا الحديث فقال إن إسناده فيه نظر، فإن هذا الحديث مداره على مهدي ابن حرب العبدي وهو ليس بمعروف، فقد تفرد به هذا الرجل وهو ليس بمعروف، ولذلك ضعفه ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. هذا الحديث يدل على النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجة، والفقهاء أخذوا من هذا الحديث عدم الاستحباب فقط ولم يأخذوا منه الكراهة، فعندنا أمران يجب أن نفرق بينهما: ليس كل مكروه مستحب تركه، وليس كل مستحب يكره تركه، وليس كل مستحب فعله يكره تركه، فلا تلازم بين الثنتين، وهذا دائما أشير لكم ونص عليها كثير من فقهاء المذهب كالسفاريني وغيرهم المتقدمين. فمسألة صيام يوم عرفة لمن كان في الحج هو غير مستحب فقط، ولم يقولوا إنه مكروه، إنما قالوا لا يستحب صومه فلا يلزم من ذلك الكراهة، قالوا لأنه قد جاء صومه على من، بل استحب صومه أحيانا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي كما سبق معنا فإن أفضل أيام صيام ثلاثة أيام أن يكون آخرها الثالث في يوم عرفة وهو حج، فدل على أنه ليس بمكروه، لكن الأفضل عدم الصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم صام أول النهار ثم أفطر في آخره، فدل على أنه مباح صوم هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، وفي رواية: لا صام ولا أفطر. المقصود بمن صام الأبد أي سرد الصيام متتابعا، وهذا الحديث يدل على أنه يكره سرد الصيام، والفقهاء أخذوا من هذا الحديث الكراهة فقط ولم يأخذوا منه التحريم، لأن أصل العمل مشروع إلا لمن أبى الترخص بالرخصة فتركها لأجل عدم اعتقاده أن الرخصة جاء مشروعة بالصوم أو عفوا بالإفطار، وإنما فعله يعني من باب ترك مع تركه للمخالفة هذا الحديث، ففي هذا الحال نقول في حقه يحرم، وإلا في الأصل فإن السرد مكروه. واختار الشيخ تقي الدين التفصيل فقال: إن الذي يكره هو سرد الصيام العام كله، وأما صيام بعض العام كشهر أو شهرين أو ثلاثة بحيث أنه يصام بعض العام لا كل العام فإنه لا يكره، واستدل بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، وقد قال عبد الرحمن مبارك قوله كله أي أغلبه، فدل ذلك على أن سرد بعض الأيام ليس بمكروه إلا أن يكون يصوم العام كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم، شرع المصنف رحمة الله عليه بيان الاعتكاف وقيام رمضان، وأورد هذين البابين معا لأن بعض أهل العلم يشترطون للاعتكاف أن يكون بصيام كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأول حديث أورده الباب المصنف الباب هو في فضل القيام، ولم يورد حديثا في فضل الاعتكاف، والسبب أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف، قاله الإمام أحمد، قال إلا شيئا ضعيفا، قال لم يثبت شيء في فضل الاعتكاف إلا شيئا ضعيفا. وهذا هو المقرر عند جميع علماء الحديث أنه لا يصح حديث في فضل الاعتكاف، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا مسألة أنه ليس كل عمل لا بد أن يرد لنا فضله، فكثير من الأعمال لم يرد لنا ما هو الفضل المترتب على هذا العمل، والمؤمن دائما يعمل العمل للامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يعرف هذا الفضل، وإنما هو حاث له عليه فحسب. أول حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بقوله من قام رمضان أي قام رمضان كله، فلا بد أن يقوم جميع ليالي رمضان، لأن من ترك القيام في بعض الليالي لا يصدق عليه أنه قام رمضان كله، أو ولا يسمى قائما لشهر رمضان، وإنما قام بعض ليالي رمضان. فلذلك من قام الشهر من أوله إلى آخره غفر له، ومن قام ليلة القدر بخصوصها غفر له. ذلك يقولون إن قيام شهر رمضان يكون سببا للمغفرة الذنب مرتين، مغفرة قيام رمضان كله في نهاية الشهر، وإذا وافق ليلة القدر فيه فإنه يغفر له مرة أخرى. وفي قوله إيمانا واحتسابا هذا يدل على قضية قصد المرء من القيام، وأن يكون قصده ما عند الله عز وجل من المثوبة والأجر، وأن لا يكون قصد شيء من أمور الدنيا. تكلم الفقهاء عن مسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر الذنوب، قالوا والأحاديث التي جاءت نوعان، بعض الأحاديث التي جاءت قال ما اجتنبت الكبائر مثل الصلوات بعضها إلى بعض، وجاءت بعض الأحاديث مطلقة ومنها حديث الباب. فبعض أهل العلم حمل المطلق على المقيد فقال إن هذه المكفرات إنما هي للصغائر دون الكبائر، وقال بعض أهل العلم ومنهم ابن المنذر وغيره، وأكثر من أطال عنها أحد فقهاء الشافعية المتأخرين اسمه ابن عبد السلام، ليس هو العز بن عبد السلام وإنما هو آخر، ابن عبد السلام يشترك في اسمه ثلاثة، ابن عبد السلام التونسي صاحب شرح خليل شرح مختصر بن عرفة، وهذا إذا نقل عند المالكية ابن عبد السلام فيقصدونه، والعز بن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام وهذا غالب النقل عنه في الأصول والقواعد، والثالث هذا متأخر في 900 ويعني وزيادة، هذا له شرح المنهاج وشرح على بعض كتب الشافعية، هذا له كتاب في هذه المسألة بخصوصها، ثم أطال الكلام فيها ورجح ما رجحه ابن المنذر أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تكفير الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، فضل الله واسع. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فيشمل ذلك الصغائر والكبائر، فضل الله واسع. أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة باللفظتين يدلنا على مسألة التي ذكرناها أو تفريع على القاعدة ذكرناها، وهي قضية أن الزمان الفاضل أفضل ما يفعل فيه ما شرع فيه، فرمضان على سبيل المثال أفضل ما فعله أفضل ما يفعله المسلم فيه هو الصيام والقيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ومن أفضل ما يفعل في شهر رمضان أن يتقرب إلى الله عز وجل بإطعام الطعام. قد ذكر أبو هريرة أن الصحابة كانوا يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان. ومن أفضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم الاعتكاف، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة من بعده. فعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أنه كان هو وأصحابه إذا دخل شهر رمضان أكثر من لزوم المساجد، وقالوا نحفظ صيامنا. إذن هذا الشهر الكريم نقصد أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل فيه الأعمال الصالحة فيه، منها ما سبق ومنها الدعاء وغيره. وبعض الناس قد ينشغل ربما بالمقبول عن العمل الفاضل. فعلى سبيل المثال هناك عمل اشتهر عند الناس أنه يفعل في رمضان، وهل تخصيصه في رمضان هو الأفضل أم أنه من الأعمال المطلقة الفاضلة أم لا؟ وهي قضية الزكاة. الصدقة فاضلة في رمضان وفي غيره، لكن الزكاة تخصيصها في رمضان أهو من هذه الأوقات الفاضلة له أن يخرج في رمضان أم لا؟ جاء في موطأ الإمام مالك من حيث سائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه كان يقول للمسلمين: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. هذا الشهر ما هو؟ اختلف فيه، فقيل إنه رمضان وقيل إنه شهر الله المحرم. قال ابن رجب في رسالته المسمى في قاعدة في تأخير الزكاة، قال بعض السلف: لقد فات على الناس خير كثير بعدم معرفة هذا الشهر، ما هو الشهر الذي تخرج فيه الزكاة. وقد رجح القاضي أبو يعلى كما نقل عن الحافظ بن رجب أن الشهر الذي تخرج فيه الزكاة إنما هو شهر الله المحرم، لأنه أول السنة. وعلى ذلك فعلى ترجيح ما ذكره القاضي أبو يعلى، فإن تخصيص رمضان بإخراج الزكاة ليس فاضلا، بل ربما يكون مفضولا إن لم يكن هذا هو وقت التملك، وقت الوجوب، هذه مسألة أخرى. ولكن تخصيصها بهذا الوقت من باب تعجيل الزكاة ليس فاضلا، بل ربما إن كان ما ذكره القاضي هو المقدم وهو الراجح، ربما يكون مشغلا عن الأعمال الفاضلة. فقد بعض الناس ينشغل بتوزيع صدقاته وازدحام الناس وغير ذلك عن الأعمال الأفضل، وهي قيام الليل والتحنث ولزوم المساجد. نبدأ بهذه الأعمال الفاضلة. قال: إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره. شد مئزره يعني كناية على شدة عمله واجتهاده في العبادة. وقيل إن شده لمئزره كناية عن عدم مقاربته لأهله، ولذلك جاء وطوى فراشه، فتحتمل المعنيين، والأمر لا يوجد ما يمنع من قبول كلا المعنيين. قال: وأحيا ليلة، أي اشتغل في الليل كله بقيام الليل، وهذا يدل على استحباب زيادة الصلاة في العشر الأواخر. وهذا أخذ منه الفقهاء رحمة الله عليهم أنه استحب زيادة عدد الركعات في العشر الأواخر، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير، فإنه كان يصلي بالناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت العشر الأواخر زاد في صلاته. نقل ذلك ابن أبي شيبة وغيره، وهذا الذي أخذه أهل بلدنا والمملكة بالخصوص، حينما تأتي العشر الأواخر من رمضان فيزيدون في التراويح، يصلون عشرا، فإذا جاءت العشر الأواخر زادوا عشرا، صلون عشرين، عشر تسليمات، فإذا جاءت العشر الأواخر زادوا خمسا، فأصبح مجموع الركعات 30 ركعة. وقد جاء ذلك فيما نقل عن يعني في الزمان الأول أنه يفعل في المسجد النبوي، وقد أشرنا لصلاة رمضان في محلها. هذه مسألة. نعم، وقوله أحيا ليلة، إذن الإحياء يكون بالصلاة بالخصوص وبلزوم المساجد كما جاء في الرواية الأخرى. قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في شهر رمضان. ولنبدأ بمسألتين في الاعتكاف على سبيل السرعة لأجل الوقت. الاعتكاف يجب أن نعرف أولا ما معناه. الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة، لابد من وجود هذين الأمرين، هو لزوم المسجد. فلزوم غير المسجد لا يسمى اعتكافا، ولذلك فإن بعض الناس وخاصة النساء تسمي بقاءها في مصلاها في بيتها اعتكافا، وهذا ليس اعتكاف، لأن هذا المصلى ليس مسجدا، فنحن نقصد بالمسجد المكان المحاط. ولا يشترط في المسجد أن يكون تكون فيه جماعة ممن لا تجب عليه الجماعة، فالمرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد الذي لا جماعة فيه لا تصلى، مثل مساجد المهجورة أو غير ذلك. وأما من تلزمه الجماعة فيجب أن يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة. المريض يجوز له أن يعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة، المسافر كذلك وغيره. هذه مسألة. المسألة الثانية، قال بالنية، لا بد من النية. ولنعلم أن الاعتكاف له صورتان، إما على سبيل الإلزام والوجوب وهذا يكون بالنذر، وإما على سبيل التطوع وهذا بلا نذر. النذر أن يقول لله علي نذر أن أعتكف أسبوعا أو عشرة أيام، ويكون ذلك قبل بدئه العمل. ومن غير نذر أن يدخل في الاعتكاف من غير نذر، فقط مجرد النية. والفرق بين هذين الأمرين أو النوعين مهم، فإن الاعتكاف إذا كان بنذر فإنه واجب، يجب على الشخص فعله. فإن لم يؤده في وقته قضاه في زمن بعده، هذا واحد. ويترتب على قضية النذر أيضا أحكام أخرى، من قضية لو نذر في مسجد مفضول فيجوز له أن يجعله في مسجد أفضل للعكس، والمساجد الفاضلة ثلاث كما سنختم به هذا الباب. من الأشياء تتعلق بالنذر أن الاستثناء إنما هو متعلق بالاعتكاف المنذور، وأما الاعتكاف غير المنذور فإنه لا استثناء فيه، وهو ما يسمى بالاشتراط. فعندما يريد الشخص أن يعتكف ويشترط على أن أفعل كذا وكذا، على أن أخرج لزيارة والدتي مثلا، على أن أقوم بكذا، هذا إنما يكون في الاعتكاف المنذور الواجب، وأما المندوب فلا. لماذا؟ لأن المندوب خروجه لا يؤثر في قطعه، فهو يقطع ويذهب لحاجه ثم يرجع فيكمل يعني اعتكافه. فالاشتراط إنما يكون في المنذور دون المتطوع به. عندنا مسألة أخيرة في قضية الاعتكاف، وهي مسألة ما أقل ما يسمى اعتكافا. الفقهاء يقولون إن الاعتكاف يجوز ولو ساعة، لو أن يمكث المرء في المسجد ساعة، ولا نقصد بالساعة 60 دقيقة بل ربما أقل، فإنه يصح لك أن تسميه اعتكافا إن نويته، أي نويت الاعتكاف. وهذا هو مشهور المذهب والذي مشى عليه. وفي رواية في المذهب وهي قول المالكية وهي قوية جدا، أن الاعتكاف لا يسمى اعتكافا إلا أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة. ودليلهم على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم المسجد كثيرا ولم يكن يسميه اعتكافا، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا وتسميه أزواجه في حديث أبي سعيد مثل ذلك إلا في لزومه العشرة أيام هذه المتوالية لزمها. قالوا وأقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تسمية الاعتكاف هو اليوم والليلة، كما جاء في حديث عمر إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة في المسجد، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في مسجده فإنه أفضل المسجد الأقصى وهكذا. فدل ذلك على أن أقل ما يسمى اعتكاف هو يوم أو يوم وليلة، وهذا قول متجه جدا، والصحابة كانوا يفرقون بين لزوم المساجد وبين الاعتكاف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث في أول وقت الاعتكاف وأنه يكون قبل الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ولم يكن هذا لكل الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أنيس لما أراد أن يدخل عبد الله بن أنيس في معتكفه دله النبي صلى الله عليه وسلم على الليل، فكان إذا أراد أن يدخل في معتكفه صلى المغرب في المسجد ثم دخل في معتكفه ليلة كاملة، ليلة 23، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. ولكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الأكمل، فيكون حاويا الليل والنهار معا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ البخاري. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فترجله، ومعنى ترجله أي أنها تمشطه، ويشمل الترجيل للدهان، فإذا أطلق للدهان فإنه يشمل الدهان مع الترجيل، والترجيل يشمل الترجيل وحده ويشمل الترجيل مع الدهان، فهما لفظان إذا افترقا دل أحدهما على الآخر. وهذا الحديث يدل على أن خروج بعض الجسد ليس يأخذ حكم الكل، فليس دائما نقول إن البعض يأخذ حكم الكل، ففي هذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض جسده وهو رأسه، ولم نحكم بأنه قد خرج كله، وإنما نحكم بالخروج بجميع الجسد. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذه أخذ منها الفقهاء أن المعتكف لا يجوز له، إذا كان طبعا واجبا عليه الاعتكاف، أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، وأما لغير حاجة فإنه يقطع اعتكافه، فإن كان الاعتكاف مندورا وجب عليه أن يعيده من جديد 10 أيام متوالية وهكذا، فلا يخرج المعتكف إلا لحاجة، وغير الحاجة فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول رحمه حد المسجد شيخ. حد المسجد، نعم، الفقهاء يتكلمون عن حد المسجد في مواضع، يعني عندي هنا مسألة من المهم أنا يعني أنبه دائما عليها، أن الإنسان الذي يقرأ كتب الفقه يعرف مظنات المسائل. على سبيل المثال باب الاعتكاف فيه مسألتان، يعني كثير من الفقهاء يذكر هاتين المسألتين في هذا الباب، منها مسألة حد المسجد، وهل الرحبة تكون داخلة أم ليست بداخلة، وهناك مسألة ثانية في مسألة التلفظ بالقرآن. بعض الناس قد يستدل بالقرآن باب الاقتباس، مثل يعني آيات كثيرة جدا يعني تعرفونها، يعني مثل ما بس في الذهن الآن، يعني يريد أن يجيب شخص فيجيبهم بآية من القرآن، تسمى هذا اقتباس، يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، وهكذا. وهو لا يقصد يحيى، يقصد أي شخص. هذه أين يتكلم عنها الفقهاء؟ لا يوجد باب لها مفرد، يتكلمون عنها في باب الاعتكاف، ويتكلمون عن حكم الصمت الدائم في باب الاعتكاف. فهي مظنة المسائل تذكر هنا، مظنة المسائل. إذن فقط أيضا التعشير أين يذكر، ذكرتها قبل، فبعض مسائل التعشير تذكر هنا، وبعضها تذكر في باب نواقض الوضوء. حد المسجد عند الفقهاء، وإن كان سيأخذ منا وقت لكن سأختصر فيه، قالوا إن المراد بالمسجد هو البناء المحاط، لا بد أن يكون بناء محاطا، هذا واحد. والأمر الثاني، لا بد أن تكون البقعة مخصصة للمسجد، لا بد من وجود هذه الاثنين. وبناء على ذلك، فلو أن البقعة مخصصة للمسجد وقف عليه لكنها لا ليس فيها بناء محاط مثل الشرحة التي تكون خارج المسجد، فهذه ليست منها، فلا بد أن يكون هناك بناء محاط. طيب، البنيان المتصل به قد تكون غرف مبنية بجانب المسجد، نقول هذه الغرف ما كان فيها باب على داخل المسجد وهي الأرض ملك المسجد، يعني تابعة المسجد موقوفة على المسجد، فإنها تأخذ حكم المسجد، بخلاف البنيان الغرف التي تكون على خارج المسجد بابها، فإنها لا تأخذ حكمه. فالغرفة التي في قبلة مسجدنا هذا تأخذ حكم المعتكف، فيجوز الاعتكاف فيها، وكذلك الخلفية، بخلاف من الغرفة التي تكون وإن كانت المنارة مثلا للحارس، هذه ليست من غرف المسجد لأنها ليست مفتوحة على داخل المسجد. فجعل الفقهاء العبرة في ذلك بالباب وبالفناء وبالبقعة، ثلاثة أشياء. شيخ، المبنى دور الأول دوران، دوران العلو، عندنا قاعدة في العلو والسفل، العلو لا يأخذ حكم السفل مطلقا، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب وأطال عليها، العلو لا يأخذ حكم السفل مطلقا. وبناء على ذلك، فإن العلو أحيانا قد يكون سكنا والسفل مسجدا، يجوز ذلك. وقد يكون العلو مسجدا كالسفل، وذلك إذا كان البقعة التي فوق ذلك قلنا قبل قليل البقعة خصصت مسجدا، فإن خصص العلو مع السفل كلاهما مسجد فهنهما يعتبران مسجدا واحدا كالطوابق. لابد إذا من ثلاث، البقعة أن تخصص مسجدا، وأن تكون بسور واحد، والأمر الثالث أن تكون الأبواب مفتوحة على بعضها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدرقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا الحديثان يتعلقان ببعض الأحكام المتعلقة بالمعتكف. أول هذين الحديثين حديث عائشة أنها قالت السنة، ونحن قلنا قاعدة أن الصحابي إذا قال السنة فإنه يأخذ حكم المرفوع، ولكن نجد هنا أن الحافظ قال إن آخر هذا الحديث ليس مرفوعا وإنما ألحق بالمرفوع، هذا من جهة. الأمر الثاني أن أبا داود صاحب السنن قال وكأنه يميل إلى أن هذه اللفظة السنة ليست محفوظة، فإنه قال غير عبد الرحمن القرشي لا يذكر بلفظ الحديث من السنة، فكأنه يميل إلى أن هذا الحديث يعني كله إنما هو موقوف على عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه كأنه يميل إلى أن لفظ السنة غير ثابتة. قال السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، قالوا لأن عيادة المريض ليست من الحاجة، بخلاف تطبيب المريض إن لم يجد غيره، لم يجد غير هذا المعتكف كأن يكون الطبيب، فإن هذه حاجة للغير أو علاج نفسه. قال ولا يشهد جنازة، يعني بالخروج معها وتشييعها للمقبرة، ولا يمس امرأة، وهذا يسمى المباشرة، فإن المباشرة منهي عنها المعتكف وتفسد اعتكافها المباشرة والجماع. قال ولا يباشرها، أي يباشر المرأة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. هنا طبعا قولها ولا يخرج لحاجة أي قصد الأمر اليسير، وإلا فإن الحاجة إذا كانت يعني مرتفعة أو يحتاجها المرء فإنه يخرجها لحديثها الأول. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذه هي محل الإشكال في قولها ولا اعتكاف إلا بصوم، ويؤيد اشتراط الصوم في الاعتكاف حيث الثاني حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم. قال والراجح وقفه، وكذلك رجح وقف هذا الحديث الدارقطني، فإن الدارقطني بعدما روى هذا الحديث قال إنما رفعه أبو بكر السوسي وغيره يوقفه أو لا يرفعه، فالصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس. إذن جاءنا أثران موقوفان على ابن عباس وعلى عائشة رضي الله عنهما في اشتراط الصوم للاعتكاف، أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وبناء على ذلك فإن المذهب فيه روايتان، فمشهور المذهب أنه لا يشترط في الصوم، لا يشترط في الاعتكاف الصوم، لا يشترط في الاعتكاف أن يكون هناك صوم، ودليلهم على ذلك قالوا لأن الاعتكاف لزوم المسجد من جهة، من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم يكن موضع صيام، قضاهن من شوال عليه الصلاة والسلام ليس موضع صيام، فدل على أنه يستحب الصيام ولا يجب، يستحب الصيام ولا يجب. الرواية الثانية في المذهب أنه يجب في الاعتكاف أن يكون هناك صوم، وقد نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين، ومال لها كثير من المتأخرين منهم ابن اللحام الذي صاحب الاختيارات، مال لها في كتابه الذي اسمه تجديد العناية وهو مطبوع، وهذا كتاب جميل. وممن اختار هذا الرأي أيضا من المتأخرين يوسف بن عبد الهادي، إنه من المتأخرين الذين مالوا لاشتراط الصوم في الاعتكاف، ونحن عندنا قاعدة أن المتأخرين في المذهب هم كل من كان بعد القاضي علاء الدين المرداوي. المرداوي توفي سنة 885، فمن جاء بعده أيضا وكان معاصرا له لكي ندخل برهان الدين بن مفلح، فإن برهان الدين بن مفلح مات قبله بسنة 854، فنقول إنه داخل في المتأخرين. عندما نقول المتأخرون فنقصد بهم كما سألني الأسبوع الماضي أحد الإخوان، نقصد بهم كل من جاء بعد هذا التاريخ، القاضي علاء الدين المرداوي فمن بعده. إذن قلنا أن الشيخ تقي الدين شرط الصوم هذا الحديث، ويرى أن هذا أثرا ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن له أيضا ابن القيم، وهذا الأثر لا يقال بالرأي فيشترط له الصوم. باقي الجملة الأخيرة، ليف بن عباس يختلف أن أثر عائشة، ابن عباس ليس عن معتكف الصيام. نعم أنا أخطأت، حديث عم أرجع على رأس مع الإرهاق. طيب إذن هذا استدلال الشيخ تقي الدين. نرجع حديث ابن عباس، والذي استدل به فقهاء المذهب على النفي، نفي الصوم، لأنه قال ليس عليه صوم إلا أن يجيبه على نفسه. أحسن، هناك أثر ثاني غير أثر عائشة رضي الله عنها. عندنا مسألة أخيرة في قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، المقصود بالجامع أي تجمع فيه الصلاة لمن وجبت عليه الصلاة كما سبق معنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. نعم، هذا حديث من عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا من باب الرؤيا، فهم رأوها في المنام ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. هذه الرؤيا تحتمل أنهم رأوها قبل يعني نزولها، وتحتمل أنهم أروها بعدما انتهت، فتحتمل الاحتمالين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى يعني أعلم رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث يدل على أن ليلة القدر وهي ليلة فاضلة تتأكد أنها توجد في السبع الأواخر، وقال يعني أخذ من هذا الحديث الشيخ تقي الدين أنها تكون غالبا في السبع الأواخر، الفقهاء يعبرون بأنها تتأكد في السبع الأواخر، وأما الشيخ تقي الدين فقول تكون غالبا في السبع الأواخر. والفرق بين الأمرين أن الشيخ تقي الدين ينتصر إلى أن ليلة القدر تتنقل بين الأيام، في كل سنة تنتقل من موضع لموضع، وذلك قال إنها تكون غالبا، وأما عبارة الفقهاء فإنها تتأكد. عندنا مسألة هذا الحديث في قوله قد تواطأت السبع الأواخر، بعض الشراح يقول إن هذا إنما هو كان في تلك العام التي أري الصحابة فيها ليلة القدر، وبعض الشراح يقول لا إنه عام في كل السنوات كلها. الحديث الثاني حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر هي ليلة سبع ليلة هي إنها ليلة 27. هذا الحديث رواه أبو داود مرفوعا وصحح المرفوع جمال الدين المرداوي وروي موقوفا ورجح المؤلف وقفه وهو الذي صححه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد إنما صحح الموقوف ولم يصحح المرفوع، وإن كان المرفوع صححه المرداوي. هذا الحديث يدل على أن آكد ليلة هي ليلة 27، وهذه عبارة المتأخرين، والشيخ تقي الدين يقول إنها تكون أكثر في ليلة 27، فالشيخ يقول بهذا الترتيب إنها أكثر شيء تكون في ليلة 27، ثم تكون في السبع الأواخر من رمضان، ثم تكون في الأوتار، والأوتار تحتمل الأوتار باعتبار الماضي أو الأوتار باعتبار ما بقي، فإن كان الأوتار باعتبار الماضي فإنها الليالي الوترية، وإن كان الأوتار باعتبار ما بقي فقد تكون الليالي الوترية وقد تكون ليالي الشفع سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، فالأوتار تحتمل المعنية. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم، هذا الحديث فيه نص على أن من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل في ليلة القدر بعد قيامها وإحيائها هو ولزوم المساجد فيها بالاعتكاف هو الدعاء، وبناء على ذلك فإننا نأخذ أن العشر الأواخر يتأكد فيها هذه الأعمال الثلاثة: القيام وزيادته والإحياء الليل ولزوم المساجد وكثرة الدعاء، وخصوصا هذا الدعاء الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد أورده المصنف لمسألة من نذر الاعتكاف في مسجد، فنقول إن من نذر الاعتكاف في مسجد فإن كان المسجد خارج بلده فلا يشرع له أن يشد الرحلة له إلا أن يكون أحد المساجد الثلاث، وغير هذه المساجد الثلاث فلا يقصد بعينه ليعتكف فيه، فإن هذا منهي عنه. هذا من جهة. الأمر الثاني أن من نذر الاعتكاف في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد أعلى منه فضلا، فمن نذر الاعتكاف في مسجد مخصوص في بلده جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، ونكون بحمد الله عز وجل قد أنهينا الباب بحمد الله عز وجل وتيسيره، وبإنهاء هذا الباب نكون قد أنهينا كتاب العبادات كاملا، لأن الحج شرحنا قبل شهرين أو ثلاثة، فلكم الخيار: هل نرجع للحج نشرح بتوسع في ثلاثة أسابيع أم نبدأ في البيوع الأسبوع القادم؟ الأمر لكم. يعني إحنا آخر كتاب الحج قلنا بسرعة، يعني زي آخر الباب دائما آخر الدرس واحد يرهق شوي ويضيق الوقت، فهل ترون أننا نرجئه للسنة القادمة في الحج نكمل نعيد الحج، أو نبدأ ونبدأ بالبيوع الأسبوع القادم وهذا الذي أحبذه أنا، أو نبدأ بالحج أسبوع نرجع للحج؟ الأمر لكم. نبدأ بالبيوع إذا خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالبيوع، وغالبا العبادات تكون أنهينا تقريبا نصف الكتاب، تقريبا أقل من نصف بقريب، يعني جيد أنهينا في أقل من سنة نصف الكتاب. طيب جدا الحمد لله. سأل شيخ رسول. عندنا في أوروبا شيخ المساجد ليست وقفة، إيجار أو مثلا اشتروا يمكن يباع ويباع، هل هذا يعتبر مصلى؟ نعم، لا يشترط الوقف، لا يشترط الوقفية، وذلك أنا ما عبرت قبل قليل بالوقف، وإنما التخصيص. وقد يكون الوقف لذلك يعني الوقفية الدائمة هي عند الجمهور إلا الحنابلة يرون أن الوقف أصلا يجوز نقله إبداله وتبديله واستبداله، فالبقعة لا يشترط أن تكون وقفا دائما، قد يكون وقفا مؤقتا بالاستئجار أو العارية، لكن هذه الفترة هو وقف مدة سنتين ثلاث، وبناء على ذلك يا شيخ في هناك مساجد توجد مؤقتة، هو في مشكلة الوقف هذا من أصعب المشاكل. المذهب يرون أن الوقف ينعقد بالفعل، وهذه يترتب عليها ضرر كبير جدا على بعض الناس. أعطيك مثالا في قضية المساجد المؤقتة، مساجد المحطات البنزين، صاحب المحطة يضعه مؤقتا، وإذا أراد أن يبني هذه المحطة لن تجبر وزارة البلدية كل من بنى محطة بنزين يجب عليه أن يجعل فيها مسجد، النظام هكذا. فهو جعله لأجله، ليس يريد الوقفية التامة. فهل نقول إن هذا الوقف لازم، فإذا أراد أن يبيع الأرض يجب عليه أن يفصل هذه البقعة؟ هذا الموضوع الآن يدرس عند هيئة كبار العلماء أشكل، ولكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أن هذا التوقيف توقيف مؤقت، يصح أن يكون الوقف مؤقتا يصح. فهو يقول ما دمت أعمل في هذه الهيئة، بهذه الهيئة أنها محطة بنزين فهي وقف، وبناء على ذلك فإن هذه المساجد المؤقتة، يعني بالمساجد المؤقتة تتنقل هذه المسألة أخرى، لكن أقصد المساجد المؤقتة لمدة سنوات تأخذ حكم المساجد من حيث الدخول، تحية المسجد، جواز الاعتكاف فيها، وإن لم تكن البقعة موقوفة على التأبيد، هي موقوفة على التأقيت. نفس الشيء نقول هذه المساجد الموجودة في أوروبا مثلا التي تكون مؤجرة لسنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، جعلت مسجدا، إذن هي مسجد فتأخذ حكمه. طيب الغرف قد تكون بناؤه ليس مفتوحا وإنما هي غرف مثلا مكاتب تريد أن تجعلها مسجدا، نقول ما خصص مسجد هو الذي يأخذ حكم المسجد بناء على التخصيص. وبناء على ذلك من كان خارج هذه الغرف التي خصصت مسجدا قد تقول إحدى الشقتين خصصت مسجدا، والشقة الأخرى مثلا خصصت مثلا ليست مسجدا وإنما خصصت مكاتب، فنقول الأولى هي المسجد والثانية ليست كذلك. لأن لو أطلقنا كلام الفقهاء بأن الفعل يكون وقفا مؤبدا مشكل، كل من جعل عندهم محراب أو جعل منارة فإنه وقف، بل إنهم يقولون من أوقف في مال غيره فإنه من تصرف الفضولي فيلزمه أن يعوضه فيلزم الوقف. هذا يعني فيه ضرر ليس بسهل. المحلات التجارية يجعل له محلين مصلى ويضع فيه محرابا، هم يقولون المحراب مسجد، طيب هل هذا وقف تلزمه من أن تقول هذا جزء من البيت؟ فيه صعوبة، هل نعتبره وقف مؤقت؟ نعتبره وقفا مؤقتا. وضح الإشكال شيخ مسعود. يدخل في ذلك نهي مكث الحائض مثلا بالأسواق في مصليات خصوص للصلاة. نعم، نحن نقول الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تجلس في المسجد، هذا المذهب، وثبت عن 10 من الصحابة. يقول عطاء أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم جنوب، وهم جنوب، الجنابة أشد من الحيض من وجه، والحيض أشد من وجه إذا توضأ. فالمرأة تتوضأ وتجلس في المسجد، ما في أي مشكلة، يجوز، ينحل الإشكال. سب شيخ فتر. تفضل شيخ. صح، ظاهر كلام الفقهاء عدم التفريق، نص على هذا التفريق بعض المتأخرين من المشايخ، نص عليه بعض الحواشي قال إن هذا خاص بالنذر، لكن تقرأ كلامهم أنه مطلق. لا، المذهب ما يجب، مستحب. وقول الجمهور القول الثاني يجب، نعم يجب أن يصوم النهار، يجب شرعا إذا لم يصوم، نقول لا ينعقد اعتكافه أو نقول ما يسمى اعتكافا، هذا ظاهر، لا يصح اعتكافه، لا اعتكاف إلا بصوم، وإذا خرج انقطع اعتكافه. يعني هل يقال أنه يلزم الشروع عن اعتكافه؟ يعني أعطيك مثال، شخص نذر قال لله عز وجل أن أعتكف 3 أيام، فاعتكف من غير صوم ما يصح أعدها، هذا لزوم مسجد. ما نسمي الاعتكاف اعتكافا، المنذور، كل كلامنا على المنذور، إلا أن تكون صائما فيه. إذا أطلق الشخص فقال لله علي أن أعتكف 3 أيام يجب أن تكون وأنت صائم، لا، رواية ثانية، المذهب مستحب، لو اعتكف هو مفطر يجوز. يعني فهمت شو قصده شيخ؟ في النذر، هو مؤثر في النذر، الصوم مؤثر في النذر، لو لم يكن نذرا فهو تطوع ما يضرك، كأنه لزوم مسجد. قولا واحدا شيخ تطوع، والبعض من قال يجب الصوم في التطوع. نحن نتكلم عن من قال بالوجوب، من قال بالوجوب لو كان الاعتكاف مندوبا إليه ما الذي ترتب عليه؟ ترتب أنه لا يؤجر أجر المعتكف وإنما يؤجر أجر اللازم للمسجد، واضح القصد. لكن لو كان واجب عليه بنذر، وهنا نقول يجب عليك أن تعيد لأنك لست بصالح. طيب الخروج من المسجد أو قطع الاعتكاف أو مباشرة المرأة بالنسبة لاعتكاف التطوع ما يضر، نقول أنه بطل الاعتكاف؟ لا خلاص انقطع الاعتكاف، انقطع أجرك، يعني لا نقول لا يجوز بمعنى أنه حرام، لا لا الاعتكاف في ذات المباشرة في داخل المسجد حرام، لكن لو خرج وباشر خارج المسجد انقطع اعتكافه، انقطع اعتكافه خلاص ما يجي يقول كمل، معناها هذه الساعة التي خرج فيها لا أجر له أو أربع ساعات، إذا رجع أنشأ بنية جديدة اعتكافا جديدا. لكن طبعا على القول الثاني أنه يعني لا يكون له أجر الاعتكاف، لا له أجر الأيام الماضية ثلاثة أيام، لكن في اليوم الواحد، اليوم الذي إيه في اليوم الواحد، نعم صح كلامك صحيح، صح كلام صحيح كلامكم صحيح، خلاص يا شيخ. طيب سمشي، لا المرداوي جمال الدين هذا محدد، هذا علاء الدين بينهم مية وشوي سنة، اللي متأخرين علاء الدين القاضي، علاء الدين اللي يحكم على الأحاديث، لا هذا واحد ثاني اسمه جمال الدين مرداوي، هذه مردة بلدة في فلسطين اسمها مردة، كل من تخرج منها سمي مرداويا، هي تبع الآن 48 تبع يعني في فلسطين 48 ليست في 67، هي يعني الله ينجيها من الاحتلال، مردة نابلس. مشابهة أولا بالصيام للذبح، أن يذبح مثل شنو امساك، الامساك صح، أيضا امساك عن الشعر والظفر حيث مسلمة في الصحيح. في شيء آخر يسمونه التعريف، التعريف يعني أغلب أهل العلم ينكره أنه يحلق، بالعكس الشيخ الإسلام أنكره وقال أنه لا يشرع، شدد الشيخ الإسلام في الحلق، لكن أحمد لا أعلم، لا أعلم أحمد لا أعلم. ورد فيه حديثان أنه يغفر للمسلم، إلا يغفر لكل مسلم ومسلم ما لم يكن يعني يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ليس بمشرك ولا بمشاحب، هذا أصح ما ورد عند الإمام أحمد. جاء في حديث فيه مقال أيضا آخر حديثا بنفس المعنى هذا، الذي فيه مقال أن هذه الليلة هي التي تكتب فيها الأجر، هذا ضعيف، لكن أصح أنه يغفر في هذه الليلة لكل مسلم ومسلمة ما لم يكن مشركا أو مشاحنا، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية لكل من شهد أن لا إله إلا الله، فهي ليلة فيها مغفرة لا شك، والحديثان ثابتان صحها جماعة من أهل العلم، كان بعض الناس يتكلم في تضعيفها كغالب الأحاديث الأحكام لا تكاد تسلم، لكن كثير من أهل العلم صح هذين الحديثين. قلت من الدبيثي اللي صاحب ذي تاريخ بغداد له جزء مطبوع صغير جدا في فضاء ليلة النصف من شعبان بأسانيده، جمع طرق الحديث كلها، ولم يثبت إحياء ليلة النصف من شعبان إلا عن بعض التابعين من الشاميين ولم يوافقهم عليه أحد، نقل ذلك بالرجف في طائف المعارف، ونقل الشيخ السلمتيني. فالصحيح أن لا تحيى ليلتها ولا تصام، بل يكره إفرادها بالصوم لعدم الورود، يعني أحد حتى الشيخ بن باز في رسالة نصف من ليلة شعبان أقر بأن نصف من شعبان ليلة فاضلة، الشيخ الإسلام يقول هي ليلة فاضلة، يعني ما في شك أنها ليلة فاضلة، لكن لا تخص بعبادة، عاشوراء يوم فاضل ما نفعل إلا ما ورد الصيام بس، ورد لكن ضعيف أنها فيها يعني تكتب الآجال يعني يفرق فيها كل أمر حكيم، إنها ليلة النصف من شعبان. الشيخ الإسلام يقول يكره لأنه فعله بعض التابعين من الشاميين، مشايخنا يقول أنها بدعة، الشيخ العزيز بن باز له رسالة يرى أنها بدعة ويشدد تخصيصها بالصيام، يرى أنها بدعة، لكن الشيخ الإسلام نص في قضاء الصراط المستقيم أنه يكره، قد يكون كراهة لبدعيتها يكره لمن كان يقصد شيئا معينا، أما الذي يريد البدعة فهي بدعة في حق. شيخ يكره في الصيام أو في أي عمل آخر في الصيام مثلا باب أولى ما عدا هذين العملين لا شك أنه ممنوع، مثل عمرة أو الكثار من قراءة القرآن باب أولى، والذي ورد عن الشاميين الصيام والقيام ولزوم المساجد، ثلاثة أشياء لزم عنهم يلزمون المساجد، في أحد يعتمر في شعبان نصف شعبان عجيب، رجب هي التي يعني بعض الناس يرى أنها سنة كابن عمر. الشيخ ابن باز أيضا يرى أن العمرة في رجب سنة، لكن شعبان أول مرة أدري أن فيها سنة، أحد يقول أنها سنة، ما مر عليه. هو القصد تخصيصها بطاعة، يعني يخرج بأداء عمرة في يعني ليلة 15 من شعبان. يعني رجب مثلا شهر فاضل لا شك، لكن منهي عنه باتفاق أهل العلم صومه. عمر كان يضرب اليد فيه، ويقول أبو إسحاق أبو إسماعيل الهروي لم يصح حديث في مشروعية صوم رجب، فالصوم منهي عنه مطلقا. لكن العمرة فيه هل تشرع أم لا؟ جعل ابن عمر نعم أنها تشرع في رجب، فكان ابن عمر يتعمد الاعتمار في رجب، أخذ ذلك بعض أهل العلم. فذلك من تعمد العمرة في رجب له إمام ابن عمر رضي الله عنه، ما نقول إنها بدعة. قصد رجب بالعمرة غير العمرة نقول بدعة، الصوم بدعة. البدعة أحيانا قد يفعلها بعض الناس تكون في حقه محرمة، وقد يفعلها بعض الناس تكون في حقه مكروهة بناء على مستنده الذي فعله فيه. سمشي. المذهب أنها ركن الخطبة المأموم. هو ما في ذهني أحد تكلم عنها للشاطبي في الاعتصام، فذكر أن من الأخطاء حينما يصلي الإمام يقوم الناس يصلون بصوت عالي، فبعض الأخوان فهم منه أنه ينكر أن تصلي مع الإمام لأنك مأمور بالصمت. وبعض الناس يعني يقول لا، إن الذي أنكره أبو إسحاق الشاطبي إنما هو رفع الصوت، مثل الآن إذا قلت صلوا إن الله ملائكة صلوا على النبي تسمع الناس اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بصوت واحد. فبعض الأخوان فهم من كلام الشاطبي المعنى الثاني، الظاهر أنه يرد في نفسه هذا، يعني ما أذكر فيها كلام إلا كلام الشاطبي، ما أقدر أجزم لكم شيء. لكن المذهب أن الصلاة الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم ركن فيها، ما تصح الخطبة في الأولى والثانية إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يلزم الصلاة، وإنما تلزم الشهادة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه هي الواجبة. هذا الخطيب المأموم ما أدري شيخ موجدت كلام فيها، ما أعرف كلام الشاطبي، ما راح أحضر، لعلي أحضرها الأسبوع القادم أرد لك أبحثها. لمن؟ شو الشيخ؟ لا يصلي مطلقا؟ أو رفع الصوت؟ يسمع الناس ما هي إشكال، يعني هذا اللي إحنا قلنا، إحنا رفع الصوت يعني ممنوع منه. أقول بعض الأخوان حمل كلام الشاطبي على رفع الصوت فقط، إنه قال هذه بدعة باتفاق كذا قال، أو إنه خطأ باتفاق. نسيت الكلمة قديمة من سنين، أكثر قصة سنة الكلمة هذه ذي. فبعضهم قال إن التي باتفاق هي رفع الصوت، وبعض الأخوان فهم منها أن رفع الاتفاق الذي هو أن تصلي إذا صلى الإمام. لعلي أراجع أورد لك الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. في شيء شيخ؟ سم شيخنا؟ لا أعلم. المذهب يكره، شيخ الإسلام قال يكره يباح. شيخ الإسلام شيخ بن باز يرى أنه يباح. شيخ يعني شيخ بن باز أذكر في الدرس أحد الأخوان جاب رسالة لبعض طلبة العلم، قال كل هذا عارفه قبل أن تقرأ يباح، وجاب الكلام نوع من الكلام الذي في ذهني حتى صار فيه حدة. التحريم لا أعلم، لا أعلم، أنا لا أعرف لهذين القولين، لم أراجع مذاهب أخرى. سيشار أيضا جميل لكن أنا ما أدري، ترى أنا أعتمد أحيانا على الذهن، هذا الحديث يعني اعتمادي فيه على الذهن كامل. هم يقولون على حسب فعل الشخص، كيف نفرق بين كونه لجاج أو نذر التبرر؟ نذر التبرر يجب الوفاء به، ونذر اللجاج مخير بين الوفاء وبين الكفارة، بين ثلاثة أشياء: كفارة اليمين اللي كفارة طعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة. كيف تفرق بينهما بمعايير؟ المعيار الأول إن كان الأكره لك الفعل أو الجزاء، ما الأكره؟ الذي إذا كان الفعل هو المكروه إذن هذا نذر لجاج لا نذر تبرر، أن تكره الفعل أصلا قصدك المنع من الفعل، منع نفسك، هذا واحد. الأمر الثاني من الثاني يقول إذا كان قصدها المنع أو الحث أو الترغيب أو الترهيب فإنه نذر لجاج إذا قصد أحد الأمور أربعة، وإلا فإنه نذر تبرر، يعني تعليق محض. فيه أمر ثالث يعني هذا أهم الاثنين، فهذه الصورة ما دام انه قال إذا فعلت كذا فهو نذر لجاج الحقيقة، نذر لجاج لأجل أن يمنع نفسه من الوقوع في هذه المعصية، واضح أن نذر لجاج. لكن قال إذا نجحت فسأصوم شهرا هذا بذر تبرر، ما أدري خلاف عند السلف ما أدري، لكن هذا هو المذهب وهو أيضا خيار الشيخ تقي بن نسر. هو فيه قول أشهر هو يبنى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل من منع على أن ابن عباس قال كل من حرم على نفسه حلالا فإنها يمين مكفرة، أخذوا من هذا كل التبر نذر اللجاج وأيمان اللجاج. سمي الشيخ تحقيق المناط أحيانا يكون للشخص نفسه مثل هذه الصورة قال لا أستطيع معك بينه وبين ربه يدين، وأحيانا يكون للمفتي وأحيانا يكون لولي الأمر. قاعدة تحقيقات المناط في الاستطاعة وفي المصلحة تحال لثلاثة، فبعضها تصرفات ولائية ولي الأمر، بعضها للمفتي فيما يحتاج إلى تقييد شرعي مبني على حكم شرعي، وما كان بقدرة الشخص فإنه هو الذي يقدر. قال لا أستطيع إذا خلص لا تستفسر ما أقدر والله في ذمتك إلا ذلك. نعم ما أستطيع السير وخلاص سقط عنك، ما عندك فلوس اذهب الفلوس ما عندك فلوس سقط عنك. فالمذهب أنه يسقط كفارة الجمع مأموم. نعم تسقط عنه. حديث جابر صريح جدا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، صريح جدا يا شيخ. وهذا حديث وإن كان فيه إرسال إلا أن رجاله ثقات وله شواهد تدل عليه. قراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام سرية وجهرية كلها يتحملها الإمام. حديث صحيح فيه يعني فيه انقطاع، وذلك يعني من كثير لما روى هذا الحديث قال رجاله ثقات ولا اعتماد عليه في مقدمة التفسير سورة الفاتحة. الإمام يتحمل عن المأموم في صورة مجمع عليها إلا خلافا للبخاري، وهو إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع. كل العلماء يقول تسقط الفاتحة إلا البخاري وحده فهم من تبويبه ذلك، دل على أنها تسقط سقطت ليست ركن. سمع الشيخ الشخص حلو كلام جميل، كلام جميل جدا جيد، قيد رائع جدا صح. في شيء مشايخ في شيء؟ أنا ظهني أرهقت اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.